كلام لسه قايل الكلام أول كلامي سلام لسه قايل الكلام أيام في حضنك أنام القلب الأبيض يا مصر يا مصر يا أمنا واطلع في نور الأبان إزادة عن والدان المدرسة والمدى الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا سامعين أبناء بلد واحدة تحت السماء واحدة خشوا الجنينة واقطفوا الورد يا أهل المودة وما خدعني الودا عن كل شيء انا عيني مسؤولة لسه ولد في الدنيا بين الولاد يا سامعين ابناء بلد واحدة تحت السماء الواحدة خشوا الجنينة واقطفوا الورد يا أهل المودة وما خدعني الودا عن كل شيء أنا عيني مسؤولة لسه ولد في الدنيا بين الولاد الفجر دايما خطوتي الاولى شمس الوطن وانا ظهرت العباس شمس الوطن وانا ظهرت العباس معرفش امشي الا سكتها معرفش اسمع الا ضحكتها معرفش امشي الا سكتها معرفش امشي الا سكتها معرفش امشي الا سكتها معرفش اسمع الا ضحكتها واجري الموالد واسقي بهجتها وافرح بنور الموسم النابت شوف اللي صادق قد ايه فرحان لما يقول الطيبة طابت في الدنيا متبع في الأرض متبع طريق الريحان في الذكر منشد وارث الألحان في الأرض متبع طريق الريحان في الذكر منشد وارث الالحان من الف زي بالاوافي خبير من الف زي بالاوافي خبير وفي ملأ في الانوار ومسك العبير سهران صبي وفي ملأ في الانوار ومسك العبير سهران صبي يحدث على أمه الدنيا زي الحاوي منكم يحدث على أمه الدنيا زي الحاوي منكم وتقول تعالى كل ما تضم وانت الصغير في عيوني كبير يا ليلى ليلى ليل اخضر يا حنية يا ليل يا ليل ليل ليل أخضر يا حني يا حلم هاجر عن دمائي الفيل يا حلم هاجر عن دمائي احنا العرب شعراء احنا العرب شعراء احنا العرب شعراء احنا العرب شعراء وجلايني يا ليل يا ليل يا ليل أخضر يا حنية يا حلم هاجر عن دماء البير إحنا العرب شعرة وجنينية ثم اختزلنا العلم والتجربة ثم افترشنا الورد فوق الربا ثم التقينا القاهرة الوالدة خشوا الجنينة واقطفوا الوردة يا أهل المودة وما خدعنا الوداد البلسم الشافي يلم الجروح بكرة النهاردة وفي تمام المعاد لنا بيارق خضر زي الفتوح ولنا في قلب الإنسانية فؤاد يا زهرة العباد في شمس الوطن يا نسمة بتقبل رايات الجهاد يا حر عاشق يا سليم افتتن بالناي وبالمزمار وبالطبلة وخيول بتعرف عنترة وعبلة وزحف نادى كل ساعة ودق وعلى التاريخ زي القمر ينشق يلي بكل الناس ضحكت وبكيت من أول الأيام ومت وحييت يلي رأيت مصر الهدى والحق يا مديم الذكر فيما رأيت انا اول ما رأيت المهتدي في طريق المهتدي المهتدي انا اول ما رأيت المهتدي في طريق المهتدي خدني خدني من يدي يا حلاوة الإيمان وانا تاني ما رأيت الجوهرة اليتيمة صايعة فيها كل المضايا حلاوتي فيها يا حمام في الجنان يا حلاوتي في وانا تالت مرة اسم الوطن تحت انوار الهنا ريحة من جنة عدني حلاوة الإيمان وانا رابع مرة اجني الى العيون السائلة عن بشايا الهائلة يا حلاوة الإيمان يا حلاوة وانا خامس مرائد اللي بانوا هما هما اللي اغتالوا اللي عاشوا عاشوا حضروا يا حلاوة الإيمان وانا ساكت مرائد اسم الامل مش به الفلل اكتمل جفت العين للامل يا حلاوة الايمان وانا سابع مرائد جئتني بالنفيس الأفاني ما أرى أن أفاني غير حلاوة الإيمان وانا مالك من زمان الجوارة اليتيمة صغيرة فيها كل الهارة يا حلاوة الإيمان إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا أم لنا واطلع في نور الأدب إذا دعا الواردات المتاسب بالمدار الإنسانية الإنسانية